سورة البينة مدنية، وعدد آياتها 8 آيات، ووجه مناسبتها للسورة قبلها أن قوله تعالى لم يكن الذين كفروا إلى آخر السورة كالعلة لإنزال القرآن، كأنه قيل إنا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفا مطهرة. فهذا وجه مناسبة هذه السورة الكريمة للسورة قبلها، سورة البينة، وتسمى سورة لم يكن، مدنية، يعني نزلت بعد الهجرة كما هو المختار عند أهل العلم بالتفسير وعلوم القرآن، أن المكية هو ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة، وأن المدنية ما نزل بعد الهجرة ولو نزل بمكة. سورة البينة وتسمى سورة لم يكن مدنية، وهي تعالج القضايا الآتية: موقف أهل الكتاب من رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وموضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا، ومصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهل الكتاب وموقفهم من دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ظهر لهم الحق وسطعت أنواره، وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان، وكانوا ينتظرون بعثته ومجيئه، فلما بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته وكفروا وعاندوا، لأن اليهود كانوا بيثرب قبل الهجرة، كان يقال لها يثرب، فكان اليهود بيثرب يقولون للأوس والخزرج: هذا زمان نبي قد أضل زمانه، إذا بعث تبعناه وقتلناكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تذكر الأوس والخزرج وأهل المدينة ما كان يقوله اليهود، فقال بعضهم لبعض: تعلمون هذا والله هو نبي آخر الزمان الذي توعدنا به يهود، فأسرعوا إلى الإيمان به وتخلف اليهود، والسعيد من سعد وهو في بطن أمه، نسأل الله أن يرزقنا السعادة دنيا وآخرة. تحدثت السورة بعد ذلك عن عنصر هام من عناصر الإيمان، وهو إخلاص العبادة لله العلي الأعلى الذي أمر به جميع أهل الأديان. إخلاص العبادة لله جل وعلا هو دين الإسلام العظيم، وبه أرسل جميع المرسلين أن يعبدوا الله وحده وألا يشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. وتحدثت السورة بعد ذلك عن مصير أهل الإجرام شر البرية من كفرة أهل الكتاب والمشركين وخلودهم في نار الجحيم، وعن مصير المؤمنين الصالحين أصحاب المنازل العالية خير البرية وخلودهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. منفكين تاركين منتهين عما هم فيه. البينة الحجة القوية أو القرآن وهو أيضا الحجة القوية أو محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا كله. فالبينة الحجة القوية والقرآن ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. صحفا مطهرة خالية من العيوب، فيها كتب قيمة مفيدة للناس، عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ، مخلصين له الدين، مفردين له الطاعة، يطيعونه دون من سواه، حنفاء أي موحدين مائلين عن الشرك إلى التوحيد. فالحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد، لأن الحنف هو مطلق الميل. حنفاء ها هنا مائلين عن الشرك إلى التوحيد. القيمة العادلة المستقيمة، ودين القيمة دين الملة القويمة القيمة. وأما البرية فالمخلوقات. يبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة أن أهل الكتاب وكذلك المشركون ظلوا متمسكين بدياناتهم الباطلة. وكان بعض أهل الكتاب يقول لن نترك ديننا إلا بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام وأنزل عليه القرآن المجيد كتابا مطهرا ليس فيه كذب، فيه توجيهات ربانية تنتفع بها البشرية، يتلوها الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام تفرق أهل الكتاب، فأسلم قسم منه وبقي قسم على كفره، يزعم أن المسيح ابن الله وأن عزيرا ابن الله. وكذلك الحال مع المشركين من العرب وغيرهم حين أسلم قسم منهم وبقي القسم الآخر على كفره وعبادته للأصنام. إن الله تعالى لم يأمر اليهود والنصارى إلا بعبادة الله وحده وترك الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا هو الدين الذي ينفع البشر ويصلح أحوالهم، وهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما عداه من الأديان باطل لا خير فيه. وهذا المذكور هاهنا هو الإسلام العام، وهو إخلاص العبادة لله جل وعلا. والشرائع في كل دين تكون على حسب الزمان والقوم والمكان، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة العالمية كما قال هو بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن في عموم الزمان وعموم المكان أو في عموم الزمكان، وهو نحت من الزمان والمكان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الناس كافة، إلى الثقلين، إلى الإنس والجن في عموم الزمان وفي عموم المكان. والذين كانوا من قبل جاءتهم رسلهم بالبينات تدعوهم إلى عبادة الله وحده، إلى أن يخلصوا العبادة لله رب العالمين، كما بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة من هذه السورة الكريمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإسلام العام معناه عبادة الله تبارك وتعالى وحده، إخلاص العبادة لوجهه. بهذا جاء جميع المرسلين. وأما الشرائع فإنها تكون لكل قوم على حسبها. بعد أن بين الله تبارك وتعالى أن الإسلام هو دين الحق، ذكر مصير ومنزلة من كفر بالإسلام وكذلك من آمن به، فقال جل وعلا: إن أهل الكتاب والمشركين جميعا في جهنم خالدين فيها وهم شر المخلوقات لأنهم كافرون. وقد قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، لأن الكافر أحط من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لأن الله تبارك وتعالى هدى الأنعام للتسخير لما هي مخلوقة له فهي مؤدية لوظيفتها، وأما الكافر فإنه لا يؤدي وظيفته التي خلق له، لأن الله خلقه لعبادته، فهو لا يعبد الله تبارك وتعالى وإنما يكفر به، يشرك بربه، فيكون أضل من الأنعام. الأنعام مسخرة طائعة تؤدي الوظيفة التي خلقت لها، لا تتمرد عليها، إنما سخرها الله تبارك وتعالى وجعلها مؤدية لوظيفتها في هذه الدنيا فهي تؤديها. الكافر يصنع ما؟ لقد خلق الله أجناسا، خلق الجماد والنبات والحيوان والإنسان، وجعل كل جنس خادما لما فوقه، فالجماد يخدم النبات والحيوان والإنسان. هذا الجماد، هذه الأرض تشق وتفلح فيخرج النبات منها ويأخذ منها غذاءه، وهو يخدم بعد ذلك الإنسان والحيوان. النبات في خدمة الحيوان والإنسان، وكذلك الحيوان في خدمة الإنسان. الإنسان خلق لماذا؟ يعني هذه هي وظائف الأجناس وقد مر. فهذا الإنسان لماذا خلق؟ خلق لعبادة الله جل وعلا، فإذا لم يؤدي ما خلق له كان أحط وأضل من الأنعام. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام، لأن الأنعام عرفت وجهتها، سخرها الله رب العالمين فهي قائمة بوظيفتها التي خلقت له. وأما الإنسان فوظيفته أن يعبد ربه، فإذا لم يعبد كان أضل من الحيوان. المسلمون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح هم خير البرية، وقد أعد الله لهم جنات يقيمون فيها إلى الأبد، لأن الله تعالى أحبهم وقبل منهم أعمالهم الصالحة. وأهل الجنة فرحوا بالجنة ورضوا بثواب الله جل وعلا، وهذه المنزلة العظيمة نالها هؤلاء لأنهم يخافون الله جل وعلا. في الآيات الكريمة في هذه السورة الشريفة أرسل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، وأمر الله تعالى الناس جميعا بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. والإسلام هو دين الحق وبقية الأديان باطلة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الكفار أسوأ المخلوقات وهم خالدون في جهنم، والمسلمون أفضل المخلوقات وهم خالدون في الجنة. والله عز وجل رضي عن أهل الجنة وأرضاهم بما أعد لهم من نعيم عظيم. ملخص تفسير سورة البينة من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى، والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب ومن العجم. لم يكونوا منفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق، حتى تأتيهم البينة أي هذا القرآن المجيد. ثم فسر البينة بقوله: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، يعني محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتلوه من الكتاب المجيد الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى في صحف مطهرة فيها كتب قيمة. قال ابن جرير رحمه الله: أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني بذلك أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا، بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله تعالى من كتبهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال: حنفاء، أي متحنفين من الشرك مائلين عنه إلى التوحيد. ويقيم الصلاة وهي أشرف عبادات البدن، ويؤت الزكاة وهي الإحسان إلى الفقراء والمحاويج. وذلك دين القيمة، الملة القائمة العادلة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يخبر تعالى عن مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين أنهم يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها، أي ماكثين لا يحولون عنها ولا يزولون. أولئك هم شر البرية، أي شر الخليقة التي برأها الله تعالى وذرأها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فأخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وأبدانهم بأنهم خير البرية. ثم قال جل وعلا: جزاؤهم عند ربهم، أي يوم القيامة، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، بلا انفصال ولا انقطاع ولا فراغ. رضي الله عنهم، ومقام رضاه عنه أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. فما في الحديث أن الله عز وجل يعطيهم فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ فيتجلى الله تبارك وتعالى لهم ويكشف لهم عن وجهه الكريم، فما وجدوا من شيء قد أوتوه كان أعظم من رؤية ربهم جل وعلا، في معنى الحديث الذي أشير إليه هاهنا: مقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم. ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العظيم العميم، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه.